راديو 5 إذاعة يقدم لكم دراسة في قصص الأنبياء. برنامج يعده ويقدمه لكم فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم المصري. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودراسة في قصص الأنبياء. واليوم سنتحدث عن عدد الرسل والأنبياء. ففي حقيقة الأمر لا يعلم أحد عدد الرسل والأنبياء بالتحديد، لقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والمعروف منهم من ذكروا في القرآن أو صحت بخبره السنة. جاء في حديث لأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء 124,000 والرسل 313. وفي رواية أبي أمامة 315، ولكنهما حديثان ضعيفان عند أهل العلم، ولهما شواهد ولكنها ضعيفة أيضا كما ذكرنا آنفا. وفي بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام: 1000 نبي فأكثر. وفي بعضها أن الأنبياء 3000. وجميع الأحاديث في هذا الباب ضعيفة، بل عد ابن الجوزي حديث أبي ذر من الموضوعات. يبقى ما فيش حديث صحيح نقف عليه يقول لنا عدد الأنبياء قد إيه. والمقصود أنه ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه، فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، لكنهم جم غفير قص الله علينا أخبار بعضهم ولم يقص علينا أخبار البعض الآخر لحكمته البالغة جل وعلا. أنبياء مذكورون في القرآن، ولقد قص علينا الله تعالى في قرآنه الكريم بعضا من الرسل والأنبياء، ومنهم من قص علينا قصة حياته كاملة، بداية منذ أن كان جنينا في بطن أمه حتى ولادته ورضاعته وشبابه وهرمه وموته كسيدنا موسى، أو رفعه كسيدنا عيسى، وغيرهم كثير من الأنبياء الذين قص علينا القرآن الكريم حكاياتهم ودعوتهم لقومهم. كما أن هناك رسلا ذكر الله لنا أسماءهم في قرآنه ولم يذكر لنا عنهم أي شيء من تفاصيل حياتهم، مثل سيدنا ذي الكفل واليسع وإلياس. وقد ذكر 25 نبيا ورسولا في القرآن، 18 نبيا ورسولا ذكرت أسماءهم في موضع واحد من القرآن في سورة الأنعام، والباقي في سور متفرقة، وهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل ومحمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء الذين ذكروا في سورة الأنعام، ذكر في سورة الأنعام 18 نبيا ورسول، وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. وكما ذكر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق الآيات. الأنبياء السبع، أما بقية الأنبياء السبع فقد ذكروا في سور متفرقة، وهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل ومحمد. سيدنا آدم ذكر في سورة آل عمران، سيدنا هود كما ذكر في سورة هود، سيدنا صالح كما ذكر في سورة هود وغيرها من الصور، سيدنا شعيب كما ذكر في سورة هود وسورة الشعراء وغيرها من الصور، سيدنا إدريس وذو الكفل كما ذكر في سورة الأنبياء، وإسماعيل وإدريس وذو الكفل، وسيدنا محمد كما ذكر في سورة آل عمران وفي سورة محمد. صور سميت بأسماء أنبياء: سيدنا محمد، سيدنا إبراهيم، سيدنا يوسف، سيدنا هود، سيدنا نوح، سيدنا يونس. الأنبياء العرب، ومن الأنبياء 25 الذين ذكروا في القرآن 4 أنبياء عرب، وهم هود وصالح ومحمد وشعيب وأربعة من العرب هود وشعيب وصالح ونبيك. يبقى كده احنا عرفنا النهاردة الأنبياء أو عدد الأنبياء وعرفنا القصة بتاعتهم ايه. وحلقة النهاردة تكون انتهت، وشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة.